إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم. اللهم ارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك في هذا الرفع، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو مجلس خصة العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أهم ما يجب أن يتعلمه المسلم، وأن ينشأ عليه، وأن يتربى عليه، وأن يدعو الناس إليه، بدءا من نفسه وأهله وقومه. والقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، وجزاه خيرا على هذه العلوم التي يسر الله عز وجل له تقريبها وتنظيمها وتقعيدها وتأصيلها من القرآن ومن السنة، وبفهوم سديدة وبفقه رشيد. ويمكن أن أصف هذا الكتاب لو لم يسمه مصنفه باقتضاء الصراط المستقيم، يمكن تسميته بفقه التشبه أو التعامل مع غير المسلمين. نراجع، وأتقدم قليلا لمن لم يشهد المجلس ولمن لم يحضره. السؤال 13 بعد 600، قال محمد بن سيرين في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. الشعانين بالشين المثلثة والعين المهملة ونونين. فما المراد بالشعانين؟ هو عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس. ونبهت على أن التجمل والتعبد بالسعف أيضا من دين الهندوس، فقد رأيتهم في بلدان شتى يحلون شوارعهم ويزينون معابدهم بأنواع من السعف، يجعلون لها أنواعا من القربان ومن الأبخرة المتصاعدة، وكل ذلك تعبدا وليس تزينا، تعبدا وليس تزينا. 14 بعد 600، أكمل النص التالي: روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة، وأن تدخلوا على المشركين يوم في. بسم الله نبدأ كلمة كلمة. روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في كتاب أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من النقل عنه، وهو كتاب أهل الذمة، شروط أهل الذمة لأبي الشيخ الأصبهاني، وهو مسند يسند أحاديثه وآثاره. قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. من المقصود بالأعاجم؟ أهم غير العرب في هذا الموطن وفي مواطن ذكرهم ابن تيمية بصفة الأعاجم، أم هو يريد شيئا آخر؟ الأعاجم هم غير المسلمين، يريد بالأعاجم هنا غير المسلمين. يقول: إياكم ورطانة الأعاجم أن تدخلوا على المشركين يوم في يزجر عمر أن ندخل في يوم ها يقول أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، يوم عيدهم في كنائسهم. الخامس عشر بعد الستمائة: ما هي تفاسير السلف لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور؟ والذين لا يشهدون الزور، نعم، لا يشهدون الزور. الشرك صنم عند الكفار في الجاهلية أيضا، وهذا هو الشاهد هنا، أعياد المشركين. لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين. طيب، والتأويل الرابع، التفسير الرابع: شرك صنم أو أصنام، أعياد المشركين الغناء، الغناء، لا يشهدون الزور الغناء. طيب، هنا سؤال عابر بالنسبة لمناسبة هذه، سؤال عابر بمناسبة هذه الآية: صحح فهما شائعا منتشرا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، فما هو هذا الفهم الشائع الذي بين لنا ابن تيمية أنه ليس بمقصود؟ قال: ولو كان مقصودا لوردت الآية بنص. بسم الله، ما هو الفهم الشائع جدا؟ نعم، والذين لا يشهدون الزور، قال: يستشهد به بعضهم على الكذب. قال: ولو كان الأمر كذلك لورد النص بإيش؟ بالزور. طيب، إن قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكان مطيعا فجلس لعظم هذا الذنب العظيم، لعظم هذا الذنب العظيم، فكيف يجاب؟ هذا الحديث مجردا فيه التحذير وبيان أنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر شهادة الزور وقول الزور، لكن الاستدلال بالآية ليس هو المراد ها هنا، لأنه لو كان الأمر كذلك قال لوردت الآية بنص: والذين لا يشهدون بالزور، وفسرت بتفسيرات السلف، وجلهم من أئمة التابعين ومنهم مجاهد قال: لا يشهدون أعياد المشركين. ما المتعلق بالمذكورات للشبهة، وما المتعلق منها بالشهوة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هذه التفسيرات: الشرك، الأصنام، الأعياد، أعياد المشركين، ثم ماذا؟ ثم الرابع الغناء. ما المتعلق منها بالشبهة، وما المتعلق منها بالشهوة؟ نعم، الغناء، الغناء. ولذلك كثيرا ما يرد عن العلماء منهم ابن القيم في أن الغناء بريد الزنا، يدغدغ العواطف، يحرك المشاعر، يحرك الشعور، وقد يؤدي إلى محاذير. السابع عشر بعد الستمائة: لما كان شهود أعياد المشركين من الباطل وشهادة الزور لما كان شهود أعياد المشركين من الباطل ومن شهادة الزور. هذا أنتم قد لا تتصورونه، لا سيما للذين أكرمهم الله تعالى بأن عاشوا على هذه البلاد، بلاد الإيمان والأمان، ما يشعرون بمثل هذا. لكن كثير من بلدان المسلمين والزائرون لله الحمد والمنة بين يدي يحسون ويشاهدون ويشعرون، ما في واحد منهم إلا إما جاره يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي أو لا ديني ملحد. وهؤلاء الناس منتشرون في بلدان شتى. فكان مثل هذا التقعيد من كتاب الله وسنة رسوله الذي يبرأ المؤمن به إن اعتقده واعتنقه وعمل به، يبرأ من التشبه بالكافرين. لأنه مثلا في عيد من أعيادهم، أنت في عيد الفطر وعيد الأضحى تصنع طعاما وتتبسط في هذا الصنع فتهدي له هدية، وليكن بوذي الذي بجوارك، هذا اليوم هو يدعوك إلى عيدهم ويهديك. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. يمكن أنت تدعوه مرة إلى أن يسمع الأذان، لا يدخل المسجد لكن يسمع الأذان، تقول تعال اسمع الأذان، هو يبادلك هذا الشيء ويقول تعال اسمع يا أخي، تعال ادخل، أنتم تمنعوننا من المساجد، نحن لا نمنعكم من الكنائس. لكن تذكر، إياكم وأن تدخلوا على النصارى في كنائسهم. وقد علل عمر رضي الله عنه عدم الدخول، علل عمر رضي الله عنه عدم الدخول بأن السخطة تنزل عليهم، كل شرك وكفر في الكنائس، المسيح هو الله، المسيح ثالث ثلاثة، ويصورون مريم البتول، ويصورون صلبان والصولجان، وكل واحدة أظلم، وكل واحدة مما يتدينون لله به أكثر من أختها، إيش تدخل؟ فالسخط ينزل عليهم كما قال عمر رضي الله عنه. السابع عشر، والاستلطاف ما يكون على حساب الدين، الاستلطاف لا يكون على حساب الدين كما يقع من بعض الصالحين صلاحا غير منضبط، يقول أنا من الدعاة، أنا أستلطف النصارى، أنا أدخل كنائسهم، أنا أتغشاهم في عباداتهم لكي أجذبهم إلى الإسلام. يا شيخ هذا حرام، حرام، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. كنيسة ما في استلطاف بشوية، هذا هو سبب نزول قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يا محمد حل وسط، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فانتبه لهذا، لا سيما إن كنت من الصالحين ومن الدعاة الناصحين ومن الواعظين، ما تعمل شيء على حساب دينك مخالف لعقيدتك بحجة أنك تريد أن تدعو الناس، والله المستعان ولله عاقبة الأمور. لأن إيش الأعياد جمعت؟ إيش جمعت؟ السيئتين، الشهوة والشبهة، الشهوة والشبهة. الثامن عشر بعد الستمائة، ما المقصود من عدم شهود أعياد المشركين؟ المقصود ما هو؟ عدم الشهود لأعياد المشركين، الفحوى والمحتوى والمضمون، لا تشهد يعني لا تحضر. والمقصود الذي هو أعظم منه ما هو؟ ترك الموافقة لهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا بد أن يعي الإنسان هذه القضية في الظاهر والباطن. الظاهر لا تشهد، ليش؟ لأن شهودك يؤدي إلى موافقتك لليهود والنصارى وانجذاب قلبك إليهم. ولهذا نهينا نهيا قاطعا أن نتشبه منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: خالف المشركين، خالف المشركين. بعض الناس يقول: الحمد لله أنا ما أدخل كنائسهم ولا أتغشاهم فيها ولا أشهد تعميدهم ولا مناسباتهم، لكن عادات النصارى متأصلة فيه، عادات النصارى متأصلة فيه، في مأكله، في مشربه، في مدخله، في مخرجه، في كثير من أموره. 18 بعد 600 المقصود إيش هو؟ من عدم شهود أعياد المشركين عدم التشبه بهم. 19 هل يشرع اللعب في أعياد المشركين وأعياد الجاهلية؟ أذكر الدليل، أذكر الدليل. يعني مناسبة من المناسبات، يهودية، نصرانية، بوذية، هندوسية، من عادات أهل الجاهلية، هل يشرع اللعب في أعياد المشركين؟ أذكر الدليل، أذكر الدليل. هل يشرع اللعب؟ لا يشرع اللعب في أعياد المشركين، ولو لم تكن هذه الظواهر التي كان يعملها الجاهليون موجودة، لكن الوقت هو الوقت والزمان هو الزمان الذي وافق أزمنة لعب وسعادة وفرحة أهل الجاهلية والمشركين تعبدا لله، فنحن منهيون. الدليل حديث أنس، وهو قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما اليومان؟ ما هذا؟ يعني ما هذا اللعب في هذين اليومين؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لاحظ الآن سيأتي كلام كله مفصل ومؤصل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم بهما يوم الأضحى والفطر خيرا منهما، يوم الأضحى والفطر. الآن سيأتي تفصيل، تأصيل وتفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحديث صحيح رواه أبو داود. السؤال الأخير، السؤال 20 بعد 600، ماذا يقتضي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر؟ يقتضي ماذا؟ ترك اللعب فيهما. شوف، لاحظ نص ابن تيمية: اعتياضا. إيش معنى اعتياضا؟ يعني عوضكم الله فأبدل اللعب في هذين اليومين بيومي الفطر والأضحى. وهذا يدل على أن اللعب البريء في يومي الفطر والأضحى، وأن الفرح، إظهار الفرح والسرور والاحتفاء بهذين اليومين من غير إسراف ولا تبذير ولا ارتكاب ما حرم الله عز وجل، أن هذا من الأمور المشروعة في عيدي الأضحى والفطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنه الحديث في المقبور فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله. قال رحمه الله: وأما السنة، فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم. قال فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكما بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. قال وقول عمر رضي الله عنه للابيد ما فعل شعرك؟ قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام. نعم. قال رحمه الله وأما السنة إلى آخر ما ذكر وهو حديث أنس، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم، فحديث أبي داود حديث صحيح. قال فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين وهما اليومان اللذان كانا يلعبون فيهما في الجاهلية، اللعب يعني اللعب قد يكون مباحا لكن الإشكال والإعضال والإخلال هو في موافقة اللعب وإظهار الفرح والسرور في يومين من أيام الكفار وليس في مجرد اللعب. قال فوجه الدلالة والدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، شوف لاحظ للعبارة ولا تركهم يعني أهل المدينة يلعبون فيهما على العادة أي على ما تعودوا عليه، على العادة أي على ما تعودوا عليه، وقد يكون اللعب مباحا لكن الحظر والمنع موافقة الفرح والسرور واللعب أياما من أيام الجاهلية. لاحظ هذه التي يقررها ابن تيمية، لو تشربنا وتشبعنا بها لنجحنا وأفلحنا ولنجونا إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى من الانحرافات العقدية لا سيما الانحرافات الخفية، لأن بعض الناس انحرافاته ظاهرية يركع لواحد ويسجد له الناس كلها تستنكر يقولون حرام عليك، حرام لا تسجد ولا تركع لشخص حي ولا لصاحب قبر، لكن فيه أشياء قلبية يعتقدها بعض الناس سبحان الله ولا يفصحون بها ولا ينطقون بألسنتهم بها، وهذا من أخطر ما يكون، فانتبه واحذر وسل، فإنما شفاء العي السؤال. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، تعودنا أن يسأل الإنسان عن مسألة فقهية ومسألة تتعلق بالحج والزيارة، لكن قل من يسأل عن أمور ومسائل خفية تتعلق بالعقيدة وبالجوانب النفسية والقلبية. يقول في شعور، مثلا خذ مثل، في شعور عندما يقبل الظلام ويتغشى الأنام أشعر بأن بخوف شديد يملك علي قلبي ويأخذ بتلابيبي وجوارحي، يا ترى ما هذا الخوف؟ هو خوف شركي ولا خوف طبيعي؟ هذا قل من يسأل عن مثل هذا. حب، يحب الإنسان ماله ويحب ضيعة له واستراحة وأرضا وبيتا. حب يملك عليه ما أقول قلبه يملك عليه شغاف قلبه، بدليل أنه يؤذن للصلاة ويقام لها ويخرج الناس من صلاة الجماعة وهو سبحان الله العلي العظيم لا يكاد يخرج من بيته ولا من أرضه ولا من ضيعته ولا من بستانه ولا من استراحته. هذا حب مشروع ولا حب شركي ممنوع؟ انتبه لهذا. ولذلك شوف المعالجة، بلا ريب أن الحب إذا كان مساو لحب الله والخوف إذا كان مساو للخوف من الله أو أعظم من حب الله والخوف من الله فهو حب شركي، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذا ما يتعلق بالخوف، كل واحد ياسم إذا خرج إلى الفيافي والصحاري والقفار يخاف، لاسم في الليل الأليل والمظلم يخاف من العقارب، يخاف من الثعابين، يخاف من أنواع من الجن. لكن الخوف هذا هو مثل الخوف من الله أو أعظم من الخوف من الله، كخوف أهل الجاهلية من الجن حملهم إلى أن يستغيثوا ويستعيذوا إذا نزلوا واديا أو حلوا موطنا أن يستعيذوا بملك الجن ورئيسهم في ذلك الموطن، كما قال الله عز وجل بسم الله كلكم يحفظ هذا: رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا أي شدة الخوف، وهذا بلا ريب أنه عذاب للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، أن ينصرف قلبه في محبة أو خوف فيتكون هذه العبادات مساوية أو أعظم. من العقوبات أن الإنسان يخاف أشد الخوف، كما يتخوف كثير من الناس اليوم من العين. العين عند بعض الناس استغفر الله مثل الإله والرب العظيم، يخافون من العين كخوفهم من الله. عين عين، لا تصيبنا عين، لا يصيبنا حاسد، لا يعايننا، وسيجلس الإنسان إلى درجة الوسوسة والهلوسة، وهذا بلا ريب أنه يخشى الإنسان من العين. لكن على ضوء النصوص الشرعية، إذا أردت أن تكشف حرصك على اتقاء العين عليك أول مرة بالإضاءات النبوية. الإضاءات النبوية: العين حق، واحد، تدخل الرجل القبر والجمل القدر، اثنان، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ثلاثة، أربعة، خمسة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، المعوذتين، قل هو الله أحد، انتهت القضية. ادخل بكل ما تريد فوالله لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لكن بلا تعوذ ولا تعويذ ولا التجاء بالله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر القدير المقتدر ولا معوذات شرعية، بلا ريب أن الإنسان قد يزداد خوفا ورعبا وفزعا من كل من ينظر إليه ومن كل من يلتفت إليه، وهذا قد يحمله على سوء الظن. نسأل الله السلامة والعافية بالناس، وأنهم حاسدون وأنهم حاقدون. بل قال، شوف يقول: لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندكم إيش لم يقرهما هكذا؟ نعم. إن العيدين، فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذين اليومين بعيدين تنزلا على ما يعتقد هؤلاء الذين كانوا يقلدون أهل الجاهلية. وإلا فأيام الجاهلية وأيام اليهود والنصارى وأعيادهم وما أكثرها لا نطلق عليها عيد، لا نطلق عليها عيد، عيد الأم، عيد الجلاء، عيد التحرير، عيد كذا وكذا، عيد الحب، عيد الفصح. وقد يسمى العيد كما ذكرنا بعض الإخوة قبيل المغرب قد لا يسمى عيدا، وهذا ضرب من ضروب التدليس، قد يسمى إيش شيخ أحمد؟ يوبيل، وهو يعد عيدا ويوما من أيامهم، يوبيل ذهبي، يوبيل فضي، يوبيل ماسي، بمرور 25 عاما، بمرور 50 عاما، بمرور 60 عاما، ثمانينية بمرور 80 عاما. فانتبه لهذا، قد لا يوجد باسم يوبيل، لكن يوجد سبحان الله، ايش الاعلام، ايش هذا، ايش هذا الفرح، ايش الزهور، ليش هذا التخفيض؟ قالوا بمرور 25 عام او بمرور 50 عاما. هذا كله ما يصلح. والشيء بالشيء يذكر، أصدر قبل سنين أحد منظري الحركات الإسلامية الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على حركة وحزب معروف في العالم الإسلامي، ها، له 10 سنين. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وإن كان من دعاة ما يصلح، لأن هذا إحياء لبعض أعياد أهل الجاهلية أو ما يسمونه باليوبيل الذهبي أو الفضي أو الماسي ونحو ذلك. قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. لاحظ لاحظ الآن حديث، شوف نص حديث الرسول ليش، شوف الآن سيدخل في تفصيل، سيدخل في تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الأسلوب النبوي، قال: إن الله قد أبدلكم بهما، يعني بيومي إيش يا شيخ؟ بيومين من أيام الجاهلية، خيرا منهما، خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الأسلوب النبوي هذا يفهمه الفقهاء والعالمون والعاقلون، لكن قد يفهم خطأ، وهو أن مثل هذا الأسلوب قد لا يدل على التحريم. احتفلوا، احتفوا بهذين اليومين، لكن الاحتفال الأعظم احتفالكم بيومي الفطر والأضحى. قد يفهم هذا، انتبه لهذا. ولذلك دخل بنا الآن شوف ابن تيمية يقول: والإبدال من الشيء أبدلكم يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. إيش عندنا البدل هنا؟ البدل الفطر والأضحى، المبدل منه يومان من أيام الجاهلية. يقول ابن تيمية: هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفهم أنه يصح الاشتراك، لكن الأفضلية تأتي ليش؟ للفرح والإسعاد واللعب في يومي العيد والفطر، في يومي العيد والفطر. قال: لا تفهم هذا الفهم، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة، وهي عبارة إيش؟ البدل والتبديل، إلا فيما ترك اجتماعهما، إلا فيما ترك اجتماعهما، إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، إبليس وجنوده وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. وقوله: وبدلناهم، بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط هو الثمر المر الذي يصعب أكله، خمط وأثل نوع من الشجر، الأثل نوع من الشجر لا ينتفع به. قال: بعد هذا النعيم طلبوا تغييره قال الله تبارك وتعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر، وهو نوع من الشجر لا ينتفع به أيضا، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفران النعم سبب رفعها وزوالها وحلول النقم. وقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقوله تبارك وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، في اللغة العربية الباء تدخل دائما على المتروك، فهم يعني استغنوا عن الطيب واستبدلوه بالخبيث، فهنا شوف الباء بالطيب، الباء تدخل على المتروك، المتروك هنا الطيب، ولا الذي استبدلوه به هو إيش؟ الخبيث. فلا يجتمع الخبيث والطيب، لا يجتمع الخبيث والطيب. قال: ومنه الحديث في المقبور، في المقبور حديث البراء بن عازب، فيقال له: انظر إلى مقعدك، هذا في قبر الإنسان، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة. هذا في حياة القبور، في حياة القبور، والحياة القبور أول منزلة من منازل الآخرة. ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقول عمر رضي الله عنه للبيد، هو لبيد بن ربيعة العامري، لبيد بن ربيعة العامري شاعر مقدم ومبدع في الجاهلية، وأكرمه الله عز وجل بالإسلام، فقال من شعر الحكمة ما قال، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، هو لبيد بن ربيعة العامري: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويزيد شراح صحيح مسلم: وكل نعيم لا محالة زائل. هنا موطن بحث، هل يوجد من نسخ مسلم ما فيه هذه التكملة؟ لأن البعض نقد هذا الشطر من الحديث، نقد هذا الشطر من البيت، فقال: نعيم الجنة باق دائم لا يزول ولا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. ومن اللطائف في حياة لبيد بن ربيعة أنه عمر حتى تجاوز 110 أو 120 سنة، ولما بلغ من الكبر عتيا وبلغ هذا العمر وتقدم به السن، قال: والله مللت، يقول: مللت ومللت الناس، يقول: سئمت من هذا الزمان وطوله ومن قول هذه الناس كيف لبيد. 120 سنة ليل نهار: كيف حالك، كيف حالك، كيف حالك، يقول: خلاص مللت، يقول: مللت، سئمت من هذا الزمان وطوله ومن قول هذه الناس كيف لبيد. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإلا لتمنى الإنسان، ومرات في بعض الدعوات يقول: اللهم، يعني الإنسان سبحان الله لحرصه على الحياة يقول: اللهم جاوز بي 100. لكن الأفضل والأولى أن تقول: اللهم اجعلني ممن قال فيهم نبيك ومصطفاك: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فاللهم بارك لنا في أعمارنا، واجعلنا اللهم برحمتك وقدرتك ممن طال عمره وحسن عمله. قال: وقول عمر للبيد: ما فعل شعرك، يعني كنت في الجاهلية من أشعر أهل الجاهلية، الآن أكرمك الله بالإسلام، ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران، أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا بلا ريب أنه متكرر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة. فإذا كان الشاعر في الجاهلية شاعرا يعني مبدع، فإذا أكرمه الله بالإسلام فنصر الإسلام ونصر المسلمين فإن هذا من الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الذي فيه تخليط وفيه غزل وفيه غيبة وفيه هتك لأعراض المسلمين فهذا حرام، وفيه وفي أمثاله أو هو من الأمور المباحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولولا أن الشعر بالإنسان يزري من الإزراء والإزدراء لكنت اليوم أشعر من لبيدي. أما إذا كان إن شاء الله فيه انتصار الإسلام والمسلمين والحق والفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من الحكمة. قال رحمه طيب نعم قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. قال وأيضا: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهم: إن الله قد أبدلكم، لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، أبدلكم بأيام الجاهلية ومنها هذان اليومان خيرا منهما يوم العيد والفطر، فأظهروا فيهما السعادة وأظهروا فيهما السرور واحتفوا بهما بمزيد من الانبساط وبمزيد من البر بالأبناء والأهل والوالدين وبمزيد من الانبساط فيما يتعلق بالمآكل والمشارب وبالأمور المباحة، وهي أقل ما يسر الإنسان ويسر به ويظهره. قال: يقتضي ترك الجمع بينهما، أي بين اللعب بيومي الجاهلية ويومي عيدي الفطر والأضحى. مفهوم يا أخواننا؟ يقول: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يقتضي ترك الجمع بينهما. ما في جمع بينهما على تأويل، وهو أن النص ليس صريحا في ترك اللعب في هذين اليومين والانخلاع عنهما وطرحهما وتركهما للعب في يومي العيد. يقول: بل يقتضي ترك الجمع بينهما. إيش بينهما؟ يعني أيام الجاهلية واللعب فيها وأيام الأعياد كعيدي الفطر والأضحى، لا سيما وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا. الاعتياض يعني الإبدال، تستبدل هذين بهذين عما كان في الجاهلية، ما هو موجود في الإسلام في الاحتفاء والسعادة واللعب بيومي العيدين عن يومي الجاهلية. قال وأيضا: فقوله لهم: إن الله قد أبدلكم، لما سألهم عن اليومين، شوف السؤال قبل إصدار الحكم عن ماهية الشيء وعن ذاتيته من المهمات التي تبنى عليها الأحكام، من المهمات التي تبنى عليها الأحكام. أسألك عن هذا الرجل، إيش رأيك؟ أنت جاورته وعاشرته؟ قال: جاورته وعاشرته مبتدع أو هو فاسق. هذا حكم، قولك فاسق أو مبتدع حكم، ها؟ أو ما هو أشد وأشق من هذا، يقول هذا كافر مرتد. قبل إيش المسوغات؟ إيش المبررات؟ إيش البواعش؟ إيش الأسباب؟ قال: أما تكفيري له فإنه تارك للصلاة البتة، جاورته 10 سنين شهد عليه الأقربون والأبعدون بأنه تارك للصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعال أنت تكفر جارك هذا، قال يكفره وكفره مرات ومرات، إيش المسوغات؟ قال والله جيرة سوء يؤذيني في مجاورته لي. يا أخي الأذية ما تؤدي إلى التكفير، انتبه، هذا مذهب الخوارج. الأذية للجيران ذنب عظيم ولكن لا يوصل لدرجة التكفير. قال بالله هذا مسلم، هذا يزعجني طول الليل يغني ويضرب بالآلات الموسيقية وأبناؤه يزعجوننا، هذا رجل كافر. احذر، هذا ما ليس بمكفر، ليس بمكفر. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه، انتبه. فهذا نقره لأنه يحكم بإيش؟ بموجب سبب شرعي وهو ترك الصلاة. وأما ذاك فنخطئه ونقول له لست على صواب، استغفر الله في تكفيرك لجارك هذا، فما ذكرت من سبب ليس بمكفر، منقص للإيمان، مفسق لصاحبه، ولكنه ليس بمكفر له. يقول: إذ لو لم يقصد النهي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. يقول: إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا. إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله؟ يقول: لو لم يكن المقصود من هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتفلوا ويلعبوا بيومي الجاهلية بما أبدلهم الله عز وجل، لو لم يكن هذا نهيا أن يحتفلوا، إيش فائدة الإبدال؟ ما كان الإبدال مناسبا. قال: إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين، انتبه سأذكر عبارة الآن خطأ صححها لي، إذ أصل شرع اليومين، يريد رسول الله يومي الجاهلية، خطأ، بل الفطر والأضحى، ولذلك وصفهما بالإسلاميين. أيام الجاهلية مهما كان فيها من البر ومهما كان فيها من الخير ومهما كان فيها من إعانة للمساكين والفقراء، عند بعض الناس يذهل ويضيع عقله. يقول: يا شيخ يوم الكريسمس يوم خير وبركة. شوف لاحظ بعض الناس خطأ، ليش؟ قال: يخرج القساوسة ويخرج الناس يتصدقون على الفقراء والمساكين ويتهادون الهدايا ويبتسمون في وجوه الناس ويعطونهم، ها، يوزعون عليهم، وبعدين أيضا يوم يلبسون فيه لباس اللي هو إيش هذا، إيش يسموه هذا الشايب هذا، أكرم الله شيابنا وشيوخنا، باب نويل، يطرق الباب، بعض الناس ينخدع، سبحان الله، قال: أنا عمره ما في واحد من شيوخنا طرق بابنا وقال هذا طيب هدية، يعني سبحان، يعني إذا باب نويل طرق بابك وشيخ من العلماء الربانيين ما طرق بابك، أخشى عليك على هذا التأويل الباطل أن تتنصر في مستقبل الأيام وتقول: ما دام باب نويل طرق بابنا وأهدى لنا هديتنا فنحن مع باب نويل حتى ولو إلى جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. الطرق هذا بالنسبة للجيران، ولا تعش في برج عاجي وقصر من الأوهام والحلم باسم العلم. إن كان لك جيران تفقدهم اعتني بهم، تحسس مرضاهم وزرهم وشيع موتاهم ولا تجلس لي في مكتبتك وتغلق عليك بابك قال أنا مالي ولهم، أنا ما عندي لمكتبتي. والله أسعد يوم عندما يدخل الإنسان مكتبته في عقر داره ويغلق عليه بابه ويحدث نفسه فيقول يا أخي وإيش لي وإيش للجيران وإيش لي وإيش للمشكلات. يا شيخ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فينبغي أن تؤدي زكاة علمك، زكاة علمك. ولذلك كان بعض الإخوة يقترح يقول والله عندي اقتراح لأهل العلم وطلاب. إيش الاقتراح هذا؟ قال لو يجعل له مدينة مستقلة تسمى مدينة العلم والعلماء ما فيها أحد من الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. أقول سبحان الله سبحان الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لعبوا فيها أفسدوا فيها ما في أحد يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. انتبه، فلا بد من المدافعة ولا بد من إحياء سنة المدافعة. يجلس العالم بين هؤلاء الناس من سوقة الناس يأمرهم ينهاهم يعلمهم. وأظن أن أقواما يحتاجون إلى هذه النفحات، يحتاجون إلى هذه النفحات حتى إذا نزل عذاب يكون كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث الذي في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الله بإهلاك قرية قالوا إن فيها فلانا وفلان، قال بهم فابدأوا. ليش؟ لأن أحدهم لم يتمعر وجهه في يقط، رأوا المنكرات شيء عادي، وهذا صفة من صفات اليهود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق لنا الصفة العلية والمنقبة الجلية، وهي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين الفطر والأضحى كانوا يعلمونه، كانوا يعلمونه رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. ولكن على مبدأ، شوف الفهم هنا إيش هو، حتى لا يفهمون ولا تفهم ولا يفهم إلى قيام الساعة أن اللعب في العيدين لا يتعارض من اللعب في أيام الجاهلية، حتى لا يفهم هذا قال أبدلكم الله، أبدلكم الله. فيما مر ولاحظ الاستدلال الذي سيأتي، فهو استدلال بديع وتقعيد وتأصيل رائع بما كان عليه سلف الأمة للاستعانة بذلك بأولئكم القوم في فهم القرآن والسنة الذي مر بنا في الأسطر الماضية. يقول قول النبي قد أبدلكم، يريد النبي النهي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يحيي الإنسان أو أن يلعب أو أن يظهر سرورا في أيام الجاهلية كهذين اليومين اللذين كان أهل المدينة يلعبون كما كان يلعب أهل الجاهلية. يأتي للاستدلال، إيش فهم هذا النص؟ هل معناه أنهم يلعبون في العيد والفطر والأضحى لأنهم يعرفون الفطر والأضحى ولا بأس أن يلعبوا في يومي الجاهلية؟ يقول لا، وإنما المراد الإبدال بالكلية، خلاص ما في لعب. ليش؟ لأنه وإن كان ليس موجودا الهيئة التي كان أهل الجاهلية يلعبون بها، لكن الوقت هو الوقت الذي كان يلعبون فيه، فممنوع اللعب فيهما. شوف انتبه، هذا فهم تيمي، مثل هذا فهم وهابي، يمكن هذا فهم تيمي. تمشون وتمضون على سنن ابن تيمية يفهمكم كتاب الله وسنة رسوله، ونحن أيضا شيوخنا يفهموننا، ولذلك جاءوا على نصوص أوضح من الشمس في رابعة النهار فيه أن هذا توحيد وهذا شرك فعكسوا، جاءوا إلى التوحيد فقالوا شرك، وجاءوا إلى الشرك فقالوا توحيد، قالوا والشيخ هو الذي يقول ويقرر. شوف ابن تيمية ايش يقول، يقول هذا الفهم في الاستعاضة والإبدال والترك لليومين من أيام الجاهلية بالكلية بعيدي الفطر والأضحى فهم سلفي عن الصحابة خالص. بسم الله أعطينا الدليل. قال وفي قول أنس، قال وفي قول أنس رضي الله عنه ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. وهذا لو استخرجته لوجدت عددا غير قليل في تقعيد وتأصيل فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله بفهوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويا ليت من يتتبع ويلتقط ليتبين الإنسان أن فهم مراد الله من الآيات القرآنية وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية أن الفهم فهم الصحابة مقدم. يقول أنس بن مالك، يقول لهم يومان يلعبون في، قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بعد الهجرة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، إلى أن روى الحديث مسموعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل قول أنس لهم يومان، ثم روايته لحديث أبدلكم الله بهما يومين، قال دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدلكم الله بهما تعويضا باليومين المبدلين الواردين في موقوف أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي هو سبب ورود حديث أبدلكم الله بهما خيرا منهما الأضحى والفطر، لأن أنس ذكر سبب ورود هذا الحديث قال يومان يلعبون، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلعبون ليش في هذين اليومين على وجه الخصوص، قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. هذا كله من وصف من؟ من رواية من؟ من رواية خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبدلكم الله، فإيش معنى الإبدال هنا؟ هل هو إضافة وإباحة للأول؟ أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.